الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مركز الجرايلي علماء بكات يان أمراء لويك يرعليان بكاكاتك أوان حلالك حرامك يعني حرامك حلالك أو أواني كردوة با برسرائك لغيرك نبري طاعة عبادة طاعة واتا جورك لجوركان عبادة لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون تقدم تفسير هذا في أصل المصنف ما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه نصارى اتخذوا أحبارهم يعني زاناكان يعني علماء ورهبانهم يعني عباد كدون يعني بشان خوايك قبل يك أحبار نبوة شان حبر بوة شان رهبان بوة من دون الله والمسيح ابن مريم وهروها عبادتي يعني بوة يا غمر عيسى عليه السلام يخوي بو الرازي نبو تهلجيان أبو وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة أنا بمرين في كلاوة كالله ببرسن لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فتا علماء أو هيك شرع إخوة أقينن بخلق وأمرايش أو عننك جبجيكن أو كوادة صلاة الشرعية بيت أو علماء وجيب جيك دينيش بريتيا لا أمراء يرى علي هر كامي كان أقراتو حلالي كان حرام كد يعني حرامي كان حلال كد تج يرى عليان بكيت أو جوريك لبرستن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما طاعته في المعروف. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع وتنزيق بوتا وزور بخيرائي كواتا بسرابيت سي يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم رد بكنا وبوخ سي خلقي. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما واتهوي وتنكيتشيا سبب ورودي جواب لمن قال له ام قصه ابن عباس رضي الله عنه والله ما بو كسانيك ابن عباس يانود رضي الله عنه ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمره الى الحج ابو بكر وعمر رضي الله عنه بو شون على سر اوانيك تمتع بكره حج تمتع واتا عمره بكله ودواء عمريش إحرام لابد وتاكاتي حج حج بك ويرياني أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا أوان دباشا كتنها حج بيت واتا عمره لكاتي كتلا لغيري كاتكاني حج عمره بكات لكاتي حجتنا حج بكات. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. وعند عمرة بكات دواء وحج بكاء وين واجبة. ويقول وابن عباس يفرمو إن طاف إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. توافكت حوجات سائي بيني صفا مرايش حوت أويت تواف عمرك كتايب يا هاتوا بيهبت يا نيبت وتاك الإحرام بشكينة يا نشكينة تواف الإحرام أنا معه. لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة يعني وأن بحج فنبيك بعمرة ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة يتركون حالتي حضارتي أو إلا كاتي إحراما ليان حرام بوبوين حلال بيت دوي طوافوا سعي بين صفا ومروة وحتى حلق التقصير لقلعتي يا ستاشين كتنو. فقال سراقة فرمي رسول صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم للأبد هو تنابهم صالمانا يعني بردوامة. قال بل للأبد والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. وتدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك كوتكب القي صحيح وصريح هبو يتعذر نية بوكسي كداوي فتواي لي بكريت أي سيري مذهب علماء بكات وبزانة بوغي هر إمام الشيا دوايوا سكان أنور قرية أو يكوا بوغي لسربيت إذ أقرهات وخوي تواناي أوي ببيت لا بوغكان تيا بكات نابيت وازلا بلغي صحيح بينت لبرق سيهيج إمامك واتقل سيدي مذهب كان بكي وبلغ كان أواني بلغيه النوى قال حجك أفضل تلك تنا حج بيت عمري لقلع نبي وهيانا وشوني أويك تمتع أفضل تلك وكو ابن عباس وحديثي لسرى وهيشيانا على قيران وهتا عمره حج يكلكات إحلال بين نبي إحلال بين نبيت أو تخلق يقبيني لكاتي حجة زوري ما وبوكاتي حج عمره كدود دور عمره هرب إحرامه ما وتو هو قارنة تيكال يعني كدو كبالغة هبو يا أخوي تواناي هبو لبالغة كتيبقات درسنية بوي شون قصيج كسبكي كمخالفة دليل بها كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء بنجول وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهتديت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. فرمي أقر بيشر بمزانيا أو بريالان أدا كتشيا هديم لقى الخمانة هنا وأقر هديم بينا بوايا إحرام أشكال هدي كاتك واجبة به ك حج عمره بكات هدو كان كهدي بيبو كوات دواي عمره كي نبي احرامش كنت تاوكو حاجة كيش تاوكا دواي اواكات. ولولا ان معي الهدي لأحللتو كوات كاماني بيباش بوا تمتع. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال ذلك حين أمرهم في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة ليكونوا متمتعين. شكات يا واي فرمو ولولا أن معي الهدي لأحللت لا حجة الوداع يا غمري قاصة وصم أمريكا بالصحابة هو أنك إحراما بحجبه فمبيكا بعمره ويتمتع بك ووجدوا في أنفسهم من ذلك لقرب ذهابهم إلى منى فالنفس يا قرز بلا سليان لسيبوتو لو إكوا أعمال حج دس بيوكات لقرب ذهابهم إلى منى فتنبسي بي أيام الحجة شكال هشتي ماما شنات إحرام بس بحج وقصر المدة التي يقيمونها في مكة متمتعين بنسائهم بمواقش كما كان رجل كان بمينات كلا إحرام بخزان لحرامة إحلال بخزان بحضارة بيت حتى قالوا نذهب إلى منى ومذاكرنا تقصر منيا. منظر زاد المعاد في حجة الرسول فقه في حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم أنجامي بدن أوي كفرماتا بيك فلولا أني سقت الهدية لفعلت مثل الذي أمرتكم. فنقام منش هدين بينا بوايوك يوم أكلت حتى إحرام مشكا دعا عمرك. في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما وتحديث زورة كبجيلي أو ابن عباس كات كتمتع واجبة عمره بكات دو عمره كي تواوكت إحرام شكينت تا هشتيمان أو كات إحرام بسيب حج. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا حديثة برأي أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث فمترسي أوام هيا أسمانو بربارة سرتا من أعظم في أغانصة سماوي فرموا يوالن أبو بكر عمر وعلت. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع العلماء علماء إجماعا لسرعة وهي كهل كسيك سنتي بيا غمر صلى بورون بوبيتا و بوينية وازا سنتي بيا غمر بينت صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقسهيج كسيك. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. هيش كسي نيه لإيما إلا رد أداتوا وات أقر هاتو قصة يقبل قيل السر نبو قبولي ناقد وخوش نقر هاتو قصة ما نهبو بيتشاوان يقبل قيل شرعي برد أدرينوا لأن كساني كتراوا تنها في أغمري خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة يرد ناقل يتوا وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع بردوام زنايا رحمة إخوانا لبي اجتهاد ينهي لو رداوانيك رؤدات وبلغيك لسنبت فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر وإلي اجتهادك بيبكتو باداشي هيا باداشي مندوبونو بيكان كحقي بيكاوا وقال هاتو حقكين بيكا باداشي مندوبونكي هر هي كما في الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم حتى زانايان رحمة إخوان لبي اجتهادين كدوا دواء أوا دواي اجتهاد كان دواي فتوى كان اگر هاتو بلغان دس كوتبت او شين بلغك كوتون وازن اجتهاد اخوان ناو وقوش امام الشافعي رحمة اخوالي بقولي قديم وجديدي ابو حنيفة مالك احمد هميان رحمة اخوان لبيت واما اذا لم يبلغهم الحديث وما قال حديث كان فينا اجتهاد او لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث يعني هي بلغان بصحيح يعني نزاني بيت ثابت نبيك أو الصحيحة أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك يحسك الصحيحة بلغان حديث ترهي تعارضه لقليا يعني تخصيصي أكاد يني أوانا فحينئذ أهلو كاتدا يسوغ للإمام أن يجتهد أبو إمام وتبعو عالمها اجتهاد بكاد وكتشون حديثي من مس ذكره فليتوضأ لقال حديثي إنما هو بضعة منك ظاهر تعارض لبينانا هانا يكم يوقتو هي دوام يوقتو هلا يكم نسخ أبو دوام شهر دوام يوقتو دوها من نسخ أبو يكم وأي شيء يعني العلماء جمع كردوا وكو ابن تيمية رحمة إخوائي لبيه مثلا جمع ببيت نسخ ناوتري جمع شوية قرأتو بشهوته بيت او دزنيوجي اشكيت و اقل بشهوته نبي دزنيوجي ناشك وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع سدمي زنايانا الأئمة الأربعة دعوة حديث ينكدو لها الكس هبو به وتعريك لو إمامانا وتويانا شكس حديثي كلايا با بيمان بلت بويكوا شون بولاي لي ورقلي يعني بي بي سيد لي ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين وتهبوا الصحابة رزاي إخوان لبيت وهروال الزانانش التابعين بولاي صحابي شوبة تابعي تابعي بولاي تابعي صفري كردوا بوضعت كان شن صالي بيشوا ما بس أو بوكا حديثك لاي أو كسهة لو شينا أترجع حديثك لا خوي بيسات السفر كده مو حديثك ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف دو زنا رحمة خاله به حديث كان النسيو ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها رواية عن كدرو كسنك أما ليان ورقتون وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها دو أوي صحيحة جان كدرو عنك حسنة لوك وضعيفة والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين زنا رحمتي خواه نبي كتابة در باري هم مذهبة كان هي وهروها او مذهبانا بلغيان شيء بلغا كان الباس كردوا وحكم داوا بسر او حديثانيك او زنايه نبيتي كل ما زي ما مشاف يا رحمتي خواه نبي زنا هبو تخجي حديثة كان ايو كردوا لا مذهبي أبو حنيفة رحمة خاله به لو كتبي نصب الراية الزيلعي رحمة خاله به تخرج أحاديث كتاب الهداية شنكي صحيحة شنكي ضعيفة وهروها حافظ عراقي تخرج حديث كان إحياء علوم الدين كله أبو الشوي فسهل الأمر على طالب العلم كوتكارك أسان بوا بكتاب علم وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده هاي إمامك حكم ولا قريت بجري أو بلغيك ولا يتي أقل بلغيات ضعيف بو فتا حكمك شغوري أقل صحيح بو وكتا حكمك بهيزة ولا قريت. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. أخصي ابن عباس كافا ما أتسم لأسمان وبرد بارة السرطان أو بلغي لسر أويك هركسك بلغي بيجي يشتبت القرآن والسنة فاشان أو بلغي ورنقلت كردوي بيانكا شين إمامكي بكبت كإمامك بلغي بيانية واجب إنكاري بكريت. شكو ابن عباس تنديت يدا هيا أترسم نزيكا لويكا قوى يورم يربان بربران تان بكات بولا براوي بيشواني قرآن وسنة أكن. وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هش كس يقني لأيما إلا قصي ولا قيرت وهي شخصي ولا قيرت وهذا هم قصة كما ولا قيرت وهم شرنا قيرت أوي كبال قيل سربو ولا قيرت أو شي كبال قيل سرنبو ولا قيرت تنها في أغمر نبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان فتواجب إنكاري كدن رازي نبي بقصي أو كسانيك شين دليل ناكول لبرقصي زانايك أو زاناي هركسك بيت. ونصوص الأئمة على هذا وتوبشوني هم زانايا وحنفاء شافعي مالك أحمد وغير أوانش رحمة إخوان نبي متابتك شيخ الباني رحمة خاله بيلا سرتاي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكاني نقل كدون كشون أوان أمريان بو خلقي أوايا كشون قرآن والسنة بكون شون قصيك نكون وكردوا بقصيك نكن بفتوايا نكن كبلغي صحيح لسنية. وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. درسني تقليد كذن شخصي زانايا بكيف كنزاني بوغا كيتشيا إلا لو مسألانا النبيت كاجتهادية واتبلغي قرآن والسنة نيلا سري أو كاتا سكي أول قريد شخص سكي أو بكويد تنقلوا كاتا درست ڕماگرهات و زانایەك ئیجتیهادێکی کردووە و ئیجتیهادەکەی پێچاوانەی بەڵگەیەکی شەرعیە، ئیجتیهادەکەوە ناگیرێ، واجبە شوێن بەڵگەکە بکەوین. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله أوقصي مبسي هندي لزانيانا كوتويانا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. كم اجتهاد أويكوا بلدي قرآن السنة نبو، وأما ما خالف الكتاب والسنة اجتهادك كبيتشواني قرآن السنة به فيجب الرد عليه، واجب رد بكذا كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه هو إجماع. وقسكي إمام الشافعي كفن رحمة خالب أجمع العلماء على أن من استبانت له أكسكوا سنة بور ببت ونابت شبكات كردوا بو سنتنكا كردوا بو وغنكا لبروي كوا فلانكس قصيكي هي بيشواني أوي. كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كوتوب القيل سلاوي كزانايان رحمة إخوان لبيت خلقيان باغ نكربو شنكوتين إخوان وبالقيل سلاوي كزانايان رحمة إخوان لبيت رازي نبون مسلمانان دمارگیریتیان هبی بوین و بسیان سرخسنی قصه خوین نبو بریاری خوین نبو بلکو ما بسی اوان خزمت کدینی قرآن و سنت بو اوانی که و بلگان پیگه اشتو بید و سرخسنی قرآن و سنت بو دسر اوی که اوان لسر سنت بون اوان دی که بلغيان بيقش بيت وبصحيح ينزاني بيت نارحت كراون سيان بيو تراوا أعزار دراون بوتهو يويكا هجرت بكن لولات وبولاتي تير نارحت كراون بزوري كواتا هركسي كيش كبراستي شوين قرآن وسنة بكويت نارحت أكيت واجب أويكا إنساني مسلمان صبري هبت وإخلاص يهبت وبردوامش دوابكين لخواي قروا مهربان خواي يرمتي من بدات اگر يرمتي خوانا بيت هش من بيناكر هش من بيناكرت وشي كوابيه بيت خزمتي ديني خوابكو نيتي بو خوابت خواي قروا مهربان يرمتي أدات بوشيك خواه خواي إزاني چي باشا بوتو سنه جمع برگینا راحتی بگیرین خاگور خو ازانید اونده یارمتی من ادا کار من بو آسانکا و توفیق من ادات بو خیر و چاکا اگر نیت من رگل خوا باش بیت ان شاء الله. سبحان الله وبحمدی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.